بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقال عند الميت. المسلم مطالب بزيارة أخيه، وإنه يتفقد أحوال إخوانه في المسجد وفي غير ذلك، فإذا مرض عاده، فإذا مات شيعه وحضر عنده وقام بالواجب. فجاء الباب هكذا: باب ما يقال عند الميت، إذ إن المؤمن يكون حاضرا في خدمة إخوانه. روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. الإنسان أينما كان لا يقول إلا خيرا، ويتأكد هذا في مثل هذه المواطن، لأن الإنسان مأمور بإظهار الرضا بالقضاء، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الإنسان حينما يدعو عليه أن يستحضر هذا المعنى. قالت: فلما مات أبو سلمة أي زوجها، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر له، اغفر لي وله. الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، والمرأة تدعو لزوجها، والزوج يدعو لزوجته: وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد صلى الله عليه وسلم. إذ الإنسان يقول هذا ويحسن الظن بربه، والمؤمن يدعو الله وهو موقن بالإجابة. يقول إنه هكذا وقع في صحيح مسلم وفي الترمذي، أي في جامع الترمذي: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك، هذا شك من الراوي. وروينا في سنن أبي داود وغيره: الميت من غير شك. القاعدة أنه لما تأتينا رواية فيها شك ماذا نصنع؟ نذهب إلى الروايات التي ليس بها شك، فتحمل التي فيها الشك على التي ليس فيها شك. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار الصحابي، لما يذكر صحابي يتكرر اسمه ومعروف لا يقول صحابي، لكن لما يؤتى بصحابي ربما يكون اسمه غير معروف عند كثير من الناس يبين أنه صحابي، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. هذا الحديث لا يصح، وهناك من ألف جزءا حديثيا في بطلان هذا الخبر. يقول النووي: قلت: إسناده ضعيف، فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود. هذا لا يجزئ ولا يكفي، ولا يجوز الاعتماد على سكوت أبي داود لهذا المستوى، والنووي يقر أن فيه مجهولين. وروى ابن أبي داود عن مجالد عن الشعبي، ومجالد معروف بالضعف، قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. مجالد ضعيف، إذن الخبر لا يصح ولا ينبغي أن يؤتى به، وهذا مما لا يعمل. لا نقرأ سورة ياسين عند موتانا، إنما نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها أثر سيء كبير. باب ما يقوله من مات له ميت: كل واحد منا يموت، والإنسان قد يسبقه أهله أو قد يسبق أهله، فيتعلم الإنسان السنة حتى يؤدي السنة. إذا مات أحد من أهله فالموت لا مفر منه، ولذا وجب على الإنسان أن يكون مستعدا للموت دائما. روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن عبيد لله ونحن راجعون ليث يوفينا أعمالنا. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الإنسان يحزن بالمصيبة فيطلب من الله العوض العاجل في الدنيا قبل الآخرة. يقول إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. طبعا هذا من فضل الله ورحمته. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البركة في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. وهذا خبر صحيح. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. قلنا في درس سابق أن الولد يقال له ثمرة القلب لأنه حصيلة الإنسان. فولدك أخي الكريم كالثمرة للشجرة. فأحسن نفسك وأحسن عبادتك وأصلح ظاهرك وباطنك حتى تخرج الثمرة جيدة وهو الولد. إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. الإنسان دائما يحمد ربه. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني سمى هذا البيت بيت الحمد وقصر الحمد. قال الترمذي حديث حسن. إذن حمد الله تعالى باب عظيم من أبواب الخيرات لا يدعه الإنسان. وفي معنى هذا ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والصفي هو يعني أقرب الناس من الصفوة يصطف الإنسان. فصفوة الإنسان أهل بيته لأنه يجلس معهم ويبيت معهم ويأكل الطعام معهم. ومعنى احتسبه أي صبر وطلب الثواب من الله أي سأل الله تعالى أن يكون هذا الولد في حسابه. والآن اشتهر عند الناس الأموال التي توضع في حساباتهم. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه. الإنسان حينما يبلغه موت صاحبه ماذا يقول؟ روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فزع. نعم الموت لا شك أنه فزع. لا شك أن الموت فزع وأن الإنسان يصيبه الحزن عند الموت. الموت فزع فإذا بلغ أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلفه في أهله في الغابرين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. طبعا هذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف، نعم. ولذلك هنا يعني أخذ الشافعي أنه يقول هذا الدعاء، يعني جزء من الدعاء، عندما عند التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. هكذا رأي الإمام الشافعي. باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام. أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين كثر، ماذا يقول الإنسان حينما يبلغه شيء من ذلك؟ روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قتل الله عز وجل أبا جهل. فقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. طبعا الخبر هذا ضعيف، الخبر ضعيف، ولكن جاء في سورة أنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيقول الإنسان: الحمد لله رب العالمين، أخذا من هذه الآية الكريمة. روينا في صحيحي، يقول هنا: باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية. يقول: أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. إذن هذا محرم، بل إن عليه الإجماع، فينبغي الإنسان أن يحذر هذا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الذي يفعل هذا هو مقصر ومخطئ. فقال: ليس منا من لطم الخدود، ولطم الخدود مشهور من فعل النساء عند المصيبة. قال: وشق الجيوب، اللي هو تمزيق الثياب والملابس، ودعا بدعوى الجاهلية، أي النياحة والندب وما أشبه ذلك. فالذي يفعل هذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف الصراط المستقيم. والمسلم يدعو ربه بالليل والنهار أن يهدى إلى الصراط المستقيم. وفي رواية لمسلم: أو دعا أو شق بي أو. وهذه الحروف المعاني مهمة مهمة مهمة. يقول: وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل شيئا من هذه الأفعال يدل على أن هذا الفعل محرم، ويدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. قال النووي مفسرا لما ورد من الكلمات: قلت: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل. لماذا؟ لأن هذا اعتداء على النفس، ولأن هذا عدم رضا وضجر على قضاء الله وقدره. وروينا في صحيحيهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح، لما كنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مما بايعهن عليه أن لا ينحن، لأن هذا يكثر عند النساء عياذا بالله تعالى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا العمل عمل مشين، أن الإنسان يطعن في أنساب الآخرين، وكذلك النياحة على الميت عمل مشين، فهو يشبه عمل الكفار. والمسلم يبتعد عن الكفر وعن الإثم، ويبتعد عن مشابهة الكفار. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناتحة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. طبعا الخبر ضعيف جدا لا يصح، فيه عدة علل. يقول: واعلم أن النياحة رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء، وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. إذن البكاء لوحده ليس محرم، ولكن التعديد وما يدل على الضجر وعدم الرضا بالقدر هو هذا المحرم. وأيضا يحذر الإنسان من الغلو في مدح الإنسان بما ليس فيه. فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد، أي زار، سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. طبعا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة مع وجود هؤلاء النفر يدل على فضل هؤلاء النفر ويدل على فضل المزور. يقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن مطلق البكاء ليس حراما. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليمه. قلت: الرحماء روي بالنصب والرفع، فالنصب على أنه مفعول يرحم، والرفع على أنه خبر إن، وتكون ما بمعنى الذي. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، إن نفسه تخرج، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. هنا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف إنكاره على البكاء، لم يقره على إنكاره حتى لا تحصل السنة التقريرية بإنكار البكاء، فالبكاء ليس محرما. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. دائما يتفكر الإنسان لما تصيبه مصيبة، هو كاره الإنسان المصيبة، لكنه يفكر بقضاء الجليل سبحانه وتعالى. ولذا من مات له ميت فليستحضر أن الذي أخذ روحه هو الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، فيخضع الإنسان لربه ويعلم أن الجن والإنس يموتون وأن الله حي لا يموت. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون، يقول والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، واختلف العلماء في تأويلها على أقوال. أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به. طبعا هل يوجد من يوصي؟ نعم يوجد والعياذ بالله من يوصي أهله بأن يبكوا عليه أو غير ذلك. يقول وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المهذب والله أعلم. طبعا شرح المهذب للنووي، وهو كتاب المجموع شرح المهذب، وهو مهم جدا. نعم. قال أصحابنا ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، فإذا وجبت فلا تبكين باكيا. وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأول حديث فلا تبكين باكيا على الكراهة. طبعا المنهي عن البكاء اللي هو البكاء الذي يرافقه جزع أو عدم رضا عن الله تعالى أو عدم التسليم بقضاء الله، أما مجرد البكاء فهو رقة ورحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وربنا جل جلاله إنما يرحم من عباده الرحماء. نعم. باب التعزية. لما انتهى من هذا الباب ذكر باب التعزية، يقول روينا في كتاب الترمذي والسنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره. إذن التعزية باب عظيم من أبواب الحسنات. يقول وإسناده ضعيف، إسناد هذا الخبر ضعيف. طبعا هناك من قوى الخبر ورقاه إلى الحسن. وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى تكلى كسي بردا في الجنة. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي، أي إن الخبر ضعيف. نعم. وتكلى هي التي فقدت أحد من كان قريبا منها كابن أو زوج أو نحو ذلك. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. نعم. الخبر فيه ضعف وقد ضعفه النسائي والمنذري. وروينا في سنن ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا باب عظيم من أبواب الحسنات وترغيب في التعزية. ثم قال النووي واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته. طبعا الصبر قد جاء في كتاب الله تعالى في أكثر من 100 آية، وربنا قال وبشر الصابرين، وفيه أيضا تنبيه على أن الإنسان يصبر الآخرين، يصبرهم على طاعة الله ويصبرهم على الصبر على الشهوات المحرمة لأجل أن لا يقربها، وكذلك يصبرهم على ما يصيبهم من الأمور المؤلمة. فالصبر هو صبر على الطاعة، وصبر على الحرام، وصبر على المقدورات المؤلمة. قال: وهي مستحبة. طبعا هي مستحبة وقد تكون واجبة على بعضهم، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي داخلة أيضا في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إذن تصبير الناس من التعاون على البر والتقوى، وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن لما الإنسان يكون معاونا لإخوانه فإن الله يعينه، والمرء لما يكون رحيما بإخوانه فربنا رحيما به، وهكذا يعاملك الله تعالى على معاملتك مع الخلق. واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده، حتى لا يقال شخص هذه خاصة قبل الدفن أو بعد الدفن، هي شاملة مستحبة قبل الدفن وبعده. قال أصحابنا: يدخل وقت التعزية من حين يموت ويبقى إلى 3 أيام بعد الدفن، والثلاثة على التقريب لا على التحديد، كذا قاله الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا، هو أحد أصحاب الوجوه صاحب كتاب نهاية المطلب. قال أصحابنا أي الشافعية المجتهدون في مذهب الإمام الشافعي: وتكره التعزية بعد 3 أيام. ثم بين لماذا هذه التعزية تخص بـ3. طبعا بعض الناس يأتون بحديث لا عزاء بعد 3، وهذا لا أصل له، لا عزاء بعد 3 هذا لا أصل له. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد 3 أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، باعتبار أن الحزن يهجم في أول الأيام، والغالب سكون قلبه بعد 3 أيام، يبدأ الإنسان يعتاد على فراق الأحبة فلا يجدد عليه الحزن. فلما نأتي بعد 3 أيام سوف نذكره ونجدد عليه الأحزان والآلام، هكذا قاله الجماهير من أصحابنا. وقال أبو العباس ابن القاس من أصحابنا: لا بأس بالتعزية بعد 3، بل يبقى أبدا وإن طال الزمن. وحكى هذا أيضا إمام الحرمين عن بعض أصحابنا، والمختار أنها لا تفعل بعد 3 أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد 3. قال أصحابنا: التعزية بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، هذا إذا لم ير منهم جزعا شديدا، فإن رآه قدم التعزية ليسكنهم، والله تعالى أعلم. يعني لو فرضنا رأى الحزن قد هجم يأتي ليخفف عنهم الأمر، أما إذا كان الأمر معتاد فبعد الدفن يعزون. فصل: ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. لماذا؟ مخافة الفتنة. وقال أصحابنا: وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آكد. فصل: قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. نعم. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث. وثبت في الحديث الصحيح إن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فصل. وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت، أي تحصل بالألفاظ المشروعة، بأن بعضهم يقول البقية في حياتك، البقية ليست في حياتي ولا في حياتك، البقاء لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن لو فرضنا كان فيه دعاء له بالرحمة وبالبركة للباقين يعزى بأي لفظ، شريطة أن لا يكون في هذا الكلام مخالفة شرعية. قال: واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وله دعاء بأن الله يعظم أجره، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، حتى يكون هذا الدعاء شامل. وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم، أي كيف يعز الكافر إذا مات له مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك. نعم. طبعا ذكر الحافظ بن حجر في الأمالي أنه أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كان يقولان في التعزية: أعقبك منه عقبى صالحة كما أعقب عباده الصالحين. يعني شيء لما لا يرد في الكتاب والسنة نص يرجع في ذلك على أقوال الصحابة والتابعين. وأحسن ما يعزى به ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول، أي الذي أرسل من قبل ابنته: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. لماذا أرسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بوظيفته الرئيسة التي هي وظيفة كل مؤمن، وهي الدعوة إلى الله تعالى، فأخبر أن لله ما أخذ وله ما أعطى. طبعا هذا فيه تقديم وتأخير، أن لله ما أعطى وله ما أخذ. فربنا لما رزقك الولد هو رزق الله وهو ملك لله، فلما يأخذه الله يأخذه الله لأنه ملك لله تعالى، ونحن جميعا عبيد لله، فلله ما في السماوات وما في الأرض، يعني خلقا وملكا وعبيدا. نعم. فقال: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء بأجل مسمى وقدر مقدر، فمرها فلتصبر ولتحتسب. الصبر هو أن الإنسان يصبر بجوارحه ويصبر بقلبه ويصبر بلسانه، ولتحتسب أن الإنسان يجعل هذه المصيبة في حساب حسناته. وذكر تمام الحديث. نعم. قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزع، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى. فربنا قد خلق لكل إنسان أجلا مسمى وساعات محدودة، فمحال تأخره أو تقدمه. فربنا لما جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، هذا لا يتقدم ولا يتأخر. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. ثم قال: وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن عن معاوية ابن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، وليسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذلك لك. وهذا حقيقة باب عظيم من أبواب البشارة لمن صبر على من مات له ميت. والخبر قال هنا: روينا في كتاب النسائي بإسناد حسن، وبعض أهل العلم قد رقى هذا الخبر من الحسن إلى الصحة. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمهما الله، هذا الدعاء من النووي بالرحمة للشافعي وللبيهقي، والشافعي له فضل على كل عالم، والبيهقي له فضل على الشافعي لأنه قد خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة. أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي، عزي نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمضى المصائب فقد سرور وحرمان أجر. أعظم مصيبة أن الإنسان يحرم الأجر. احفظوا هذا يا إخواني، المحروم من حرم الثواب. ولذا كل مصيبة تمر فكر أنك إذا فاتك ثواب هذه المصيبة فهذا هو الحرمان، وأنه لما تمر شهوة من الشهوات نفسك تثوق لفعل الشهوة، فكر بأن الحرمان هو أن تحرم ثواب الصبر على الشهوة المحرمة. فاحفظ هذه القاعدة ورددها في قلبك: المحروم من حرم الثواب. يقول: فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه، وقد نأى عنك ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا، وكتب إليه: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزى ولو عاش إلى حين، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. وقال موسى ابن المهدي لإبراهيم ابن سالم وعزاها بابنه: أسرك وهو بلية وفتنة، وأحزنك وهو صلوات ورحمة. يعني ربنا يبتلينا بأبنائنا فهم امتحان واختبار، فكيف يحزننا لما يكون صلوات ورحمة لما الإنسان يصبر؟ قالوا: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال له: أسرك وهو بلية وفتنة، وأحزنك وهو صلوات ورحمة. وعزى رجل رجلا فقال: عليك بتقوى الله والصبر، فبه يأخذ المحتسب وإليه يرجع الجازع. وعزى رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان لك في الدنيا سرورا. يعني السرور الولد وحده لا ينفع في الدنيا، الذي ينفع هو الدرجات عند الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره، فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال أردت أن أرغم أنف الشيطان. وعن ابن جريج رحمه الله قال من لم يتعز عند مصيبته بالأجر والاحتساب سلى كما تسل البهائم. إذن الإنسان لابد أن يصبر ولابد أن يحتسب. وعن حميد الأعرج قال رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه إني لأعلم خير خلة فيك، قيل ما هي؟ قال يموت فأحتسبه، يعني أن الإنسان يجعله في حسناته لا يجعل نفسه في حسنات ولده. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمه الله أن رجلا جزع على ولده وشكى ذلك إليه، فقال الحسن كان ابنك يغيب عنك؟ قال نعم، كانت غيبته أكثر من حضوره. قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه. فقال يا أبا سعيد هونت عني وجدي على ابني. وعن ميمون بن مهران قال عزى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه، فقال عمر الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه فلما وقع لم ننكره. وعن بشر بن عبد الله قال قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال رحمك الله يا بني فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني ودعتك فأجبتني. وعن مسلمة قال لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال رحمك الله يا بني فقد سررت بك يوم بشرت بك، ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه، أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. كان هذا الابن يعين والده، وحتى كان مما يقول الحمد لله اللي جعل لي من صلبي من يدعوني إلى الله. فهذا هو السرور بالولد لما يكون الولد قائدا إلى أبيه إلى طاعة الله تعالى. فإذا كان قائدا له إلى طاعة الله في الدنيا كان قائدا له إلى أبواب الجنان يوم القيامة. فأحسنوا في إصلاح أنفسكم يصلح أولادكم. قال أبو الحسن المدائني دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال يا بني كيف تجدك؟ قال أجدني في الحق. فقال يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال يا أبتي لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. هذا هو البر. وعن جويرية ابن أسماء عن عمه إن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر، وهذه من مدن خوزستان وقد فتحها المسلمون مرتين صلحا وعنوا، ويوم تستر هو يوم فتحها عنوا سنة 17 في أيام عمر ابن الخطاب وبقيادة الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. فاستشهدوا فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل حضر تستر فعرفته فسألته عن أمور بنيها فقال استشهدوا، فقالت مقبلين أو مدبرين؟ قال مقبلين. قالت الحمد لله نالوا الفوز وحاطوا الدمار بنفسي هم وأبي وأمي. قلت الدمار بكسر الدال المعجمة وهم أهل الرجل وغيرهم ممن يحق عليه أن يحميه. وقولها حاطوا أي حفظوا ورعوا. ومات ابن الإمام الشافعي رضي الله عنه فأشهد فأنشد وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. يعني هكذا الدنيا دوام الحال فيها من المحال، يصيب الإنسان ما يحب وما يكره. قال أبو الحسن المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرها، فكثر من يعزيه، فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. قلت: والآثار في هذا الباب كثيرة، وإنما ذكرت هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلك، والله أعلم. إلى هنا نتوقف، عسى الله أن يرحمنا وإياكم والمسلمين أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.